والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 16، وما زلنا أيها الأحباب في شرح الحديثين السابقين اللي هو الحديث رقم 17 و18، والذي أخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق كما افترقت اليهود وكما افترقت النصارى، بل وستزيد الأمة عليهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي بعض ألفاظ الحديث على 71 ملة. خلي بالك من كلمة ملة دي. وافترقت النصارى على 72 فرقة أو ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة. كلمة ملة دي يا حضرات تبين لكم أمرا خطيرا، وتفك لنا اللغز في الإشكال، وتبين لنا الاختلاف المذموم الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الحديث لغاية هنا لم يحدث اختلاف بين العلماء على إسناده، إنما حدث الخلاف على الزيادة، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أنها ثابتة وصحيحة وثابتة عن النبي بالطرق والشواهد وبطريقة أهل الحديث، وهنجيب الألفاظ الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. خلي بالك معاي، كلها في النار إلا إيه؟ دي زيادة بدأ من هنا بقى اللي عليها الخلاف، لكن الصواب أنها إيه؟ ثابتة. كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ركز معاي، ما تقعدش سرحان وتفكر في الرز والمكرونة والأسعار ومش عارف ايه، وترجع بعد كده تقول انا ما فهمتش او الدرس كان صعب. لا، هو مش صعب ولا حاجة، انا بتكلم بالبلدي خالص. مش هتلاقي حد تاني يتكلم معاك بالطريقة دي. انت لابد تركز، ما تبقاش قاعد هنا وقلبك بره، ما تبقاش قاعد هنا وبتفكر في المشاكل اللي في البيت. لو دماغك سرح منك لحظة مش هتفهم ولا كلمة. فانت صلى على الحبيب كده، وانت بقى ايه العيال والزوجة والمشاكل والمتاهات، لان احنا لو مشينا ورا دماغنا ورا المشاكل والله ما هنروح ولا هنيجي، دماغنا دي هتطير مننا. فنسأل الله أن يثبت لنا ديننا وعقولنا، اللهم احفظ لنا ديننا وعقولنا حتى نلقاك يا رب العالمين، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجينا من مضلات الفتن، ونجينا من كل فتنة مضلة، واهدنا للصواب ولما يرضيك عنا، واصرف عنا الشيطان والأهواء والآراء، واصرف عنا الدنيا، وانتزع الدنيا من قلوبنا يا رب العالمين. طيب، احنا اتكلمنا عن نقطتين يا حضرات قبل ما ندخل في التالتة بقى اللي احنا هنبدأ فيه. قلنا اول حاجة الاختلاف ايه مذموم، لان الرسول قال كلها فين في النار الا واحدة. الاختلاف مذموم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الله اللي بيقولنا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات كتير. قلنا بقى النقطة المهمة جدا في الدرس اللي فات، أن الاختلاف الذي عناه النبي محمد هو الاختلاف في أصول الدين وقواعده. لأن دايما الآيات التي ذمت اليهود والنصارى ذكرت أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم إيه؟ إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. العلم البينات أهو، انت عايز أكتر من كده؟ القرآن شرح نفسه، البينة يعني الآيات الواضحات القطعيات، يعني قدامهم النور وهم سابوا النور وراحوا ايه للظلام، يعني اخترعوا دينا جديدا. وبعدين لما يقول لك على 73 ملة، يبقى الاختلاف في اصل الملة. يعني ايه يعني؟ قل لي وضح لي تاني يا عم الشيخ. يعني جايبين دين جديد. ايه عاوز اكتر بكده؟ اوضح اكتر بكده؟ يعني اختلفوا، سابوا الوحي، ان كانوا اليهود سابوا التوراة، التوراة الحقيقية، النصارى سابوا الانجيل، المسلمين سابوا ايه؟ سابوا القرآن والسنة الصحيحة، وبدأوا يجيبوا دين جديد مخالف للكتاب وايه؟ للكتاب والسنة. انما الاختلاف في الفروع ليس من هذا الباب، لأن الصحابة اختلفوا في الفروع. الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا في مسائل فرعية، يعني المطلقة مثلا ثلاثا لها سكنة ونفقة ولا ما لهاش سكنة ونفقة؟ الصحابة اختلفوا. ننزل بالإيدين ولا بالركبتين؟ حصل خلاف بين الأئمة. ترك الصلاة كافر ولا مش كافر ولا فاسق؟ حصل خلاف بين الأئمة الأربعة. النقاب فرض ولا سنة؟ تغطية الوجه والكفين فرض ولا مستحب؟ حصل خلاف بين الأئمة الأربعة. الخلاف ده مش هو الخلاف اللي النبي قال عليه. كلام واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم يقول فهمني. مش هو دي الخلاف دي؟ لأن ده مش خلاف في الملة، مش خلاف في أصول الدين، إنما بحيث إن ما كانش دين جديد. إنما الخلاف الذي عناه النبي أن يأتي الإنسان بأصول وقواعد تخالف أصول الدين وقواعد. زي مين كده؟ زي الشيعة الروافض، كفروا الصحابة كلهم وقالوا ده فيه قرآن غير القرآن، خلي بالك معايا، ولهم أهوال عظام. شوف تخيل لما يكفروا الصحابة بأكملهم، لما يقولوا إن فيه قرآن غير القرآن، ولما يقولوا إن القرآن ده محرف. الخوارج دي جاب الدين جديد، لأنهم كفروا المسلمين بالكبيرة. أي واحد عند الخوارج ما تصلى على الحبيب. شوف دين جديد أهو اللي الرسول قال عليه واللي مذكور في القرآن، قالوا إن اللي يزني يبقى كافر، اللي يقتل يبقى كافر. فهم كفروا المسلمين بإيه؟ بالكبيرة. فكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرجئة قالوا الإيمان قولي بس، يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، انت بقيت مؤمن إيمان كامل زي الملائكة وزي الأنبياء، يعني لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حاجة. القدرية، الرسول قال من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، هم قالوا ما فيش قدر، نفوا القدر. فالخلاف اللي مذكور الذي عناه النبي هو الخلاف في أصول الملة، بحيث ان هم جابوا دين ايه، عملوا دين جديد. ولذلك الشيعة دلوقتي، يعتبروا مش محسوبين على المسلمين. ليه؟ لانهم ضد الاسلام والمسلمين. ده الشيعة خربت العراق، خربت سوريا، خربت اليمن، كانت هتوقع البحرين، بتخطط لتدمير السعودية. إنهم يضعون أيديهم مع كل كفار عنيد. الشيعة اللي انت شايفهم دول هم حاطين إيديهم في إيدين أمريكا وإيدين إسرائيل وإيدين اليهود، حتى لو قالوا خلاف كده، لأن هم مش مؤمنين بالإسلام الحقيقي، مش مؤمنين بالقرآن الموجود. ده ناس بيكفروا صحابة النبي محمد، ناس بيسبوا الصحابة، وبيسبوا السيدة عائشة، وبيسبوا السيدة حفصة، وبيلعنوا أبو بكر وعمر. لعن الله من لعن أبا بكر وعمر. صليت على الحبيب محمد. ندخل بقى في موضوعنا بعد ما عرفنا إن الاختلاف مذموم. الاختلاف الذي عناه النبي هو الاختلاف في أصول الدين. ناس بيجيبوا دين زي العلمانية دلوقتي. ايه هي العلمانية؟ ده دين جديد يا حضرة، ويقول لك انا مسلم علماني، والتاني يقول لك انا مسلم ليبرالي. العلمانية دي معناها ايه؟ ده العلمانية معناها فصل الدين عن حياة الناس، يعني الدين ملوش تدخل في حياة الناس، الدين لا يحكم. لا، تم هو دين جديد اهو. والليبرالية يعني حرية مطلقة، حرية مطلقة يعني سب ربنا ما يهمكش، سب الرسول ما يهمكش، ولك حريات يا عم. مش ده دين جديد يا حضرات؟ الديمقراطية معناه حكم الشعب بالشعب، يعني الشعب هو اللي يحكم نفسه، يعني الشعب هو اللي يحط تشريعات تخالف تشريعات الملك. ده دين جديد ولا مش دين جديد؟ هذا دين جديد. هو ده الاختلاف الذي ذمه القرآن وذمه النبي محمد. إنما الاختلاف لما يكون في مسائل فرعية، والفريق ده له أدلة ودول لهم أدلة، واختلاف محتمل، ده يمشي لا بأس به، لأن الصحابة اختلفوا ولم يفترقوا، والأئمة الأربعة اختلفوا ولم يفترقوا، والعلماء قديما وحديثا يختلفون لكنهم لا يفترقون. طيب بقى السؤال هنا، ما هو الطريق عند ما هو طريق النجاة عند تفرق الأمة؟ دي النقطة المهمة. يعني بتقول بالبلد كده أعمل إيه لما الأمة تفترق وتختلف؟ ايه هو الطريق؟ الرسول رسم لك الطريق يا حبيبي. الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لك طريق النجاة عندما تفترق الأمة وتختلف. ايه هو الطريق؟ في رواية في مسند الإمام أحمد بسند حسن وبالشواهد والطرق يكون الحديث صحيحا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ركز أو بقى معاي، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. احنا معنا 3 روايات بيفسروا بعض وبيوضحوا بعض وبيفك اللغز اللي موجود ويعرفك الطريق. أنا هسألك سؤال، الرسول قال هي الجماعة ولا هي الجماعات؟ رد علي، قال هي الجماعة ولا هي الجماعات؟ يبقى هي الجماعة، لأن الأمة كلها جماعة واحدة وليست إيه؟ جماعات. لأن موضوع الجماعات، موضوع الفرق، موضوع الأحزاب هو مذموم وداخل تحت الذم، لأنه لا ينبغي أن نفترق ما دمنا على الحق. دي أول رواية صحيحة وثابتة عن النبي بالطرق. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الايه؟ قال: هي الجماعة. في رواية تانية ثابتة أيضا بالطرق أو ثابتة بالشواهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا السواد الأعظم. ركز أو معاه في الكلمة دي، إلا السواد الإيه؟ يعني إيه السواد الأعظم؟ فهمت أنت من الكلمة دي؟ السواد الأعظم أي غالب الأمة ومعظمها. ده الكلام دي يبشرنا بحاجة جميلة قوي. من هي يا رسول الله؟ قال: كلها في النار إلا السواد الأعظم. السواد الأعظم اللي هو غالب الأمة، أكتر الأمة، لأن أكتر الأمة يعيشون على الفطرة، جمهور العوام لا يعرفون هذه الفرقة ولا هذه الجماعة ولا هذه الطائفة، إنما يعيشون على أصول الدين وقواعد بالفطرة. ممكن يزني، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يشرب خمر، ممكن يتاجر في المخدرات، بس لو قلت له ما تبقى رافضي. يعني ايه رافضي؟ يعني نكفر الصحابة. تكفر الصحابة؟ تعال يا ابن مش عارف ايه، ده انت اللي كافر وكده. فمعظم الأمة وغالبها على الفطرة، ولذلك الرسول قال: كلها في النار إلا الإيه؟ إلا السواد الأعظم. فالسواد الأعظم معظم الأمة وغالبها. وانت فعلا لما تشيل الفرق الضالة من عموم الأمة، ركز بقى معاي، أولا ده يبشرني أن معظم الأمة لن ينحرف عن الحق، لأن الرسول قال: إلا السواد الأعظم. كلها في النار. لما تيجي تطلع الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والعلمانية والليبرالية وكل اللي هي المذاهب الهدامة في الأمة، لما تصفيهم في النهاية هيطلعوا الدين يجيبوا ربع الأمة، عمرهم ما يجيبوا 10% من الأمة، ويبقى غالب الأمة على إيه؟ على الفطرة، لأن النبي محمد قال: كلها في النار إلا إيه؟ إلا السواد الأعظم، أي معظم الأمة وغالبها بعلمائها الصادقين بإمامها الذي يقيم شرع الله تبارك وتعالى. وهنتكلم لو افترضنا إن ما كانش فيه إمام مثلا في فترة من الفترات، الرسول برضك صلى الله عليه وسلم هيجاوب لنا ويقول لنا ايه الطريق. كم رواية كده؟ اللي مش هيجاوب يبقى سرح. اتنين، الرواية الاولى قال: هي الجماعة. الرواية الثانية قال: كلها في النار الا السواد الأعظم. الرواية التالتة بقى يا حضرات، وهي ثابتة بالشواهد ايضا، والكلام ده كله موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفي كتاب الشريعة للإمام الآجري ولكتب أئمة السلف الكبار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ركز. قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر. أظن الرواية الثالثة دي حضرت إيه؟ ها؟ وضحت الأولى والتانية. الرواية الثالثة وضحت الأولى والتانية، عرفتك من هي الفرقة الناجية. من هي الفرقة الناجية؟ من هي الملة الناجية؟ من هي الطائفة الناجية؟ من هي الجماعة التي على الحق؟ قال النبي محمد: هي ما أنا عليه إيه؟ ما أنا علي. في رواية بتقول: ما أنا عليها، ما أنا عليها وأصحابي. يعني طريق النجاة فين يا حضرات؟ الله يفتح عليه. طريق النبي والصحابة. طريق النجاة فين يا حضرات؟ ها؟ طريق النبي وإيه؟ اوعى تقول النبي بس والصحابة، لأن الصحابة هم اللي عرفونا طريق النبي، الصحابة هم اللي نقلوا لنا القرآن. اوعى تسمع كلام الفجرة اللي بيطعنوا في الصحابة. وانا اسألك، مين اللي نقل القرآن عن النبي محمد؟ الصحابة. طب لو شكنا في الصحابة يبقى نشك في مين؟ يبقى نشك في القرآن. فاللي بيطعن في الصحابة مش قصده يطعن في الصحابة، ده قصده يطعن في الوحي الذي نقله الصحابة، يطعنون في الدين الذي نقله الصحابة. يبقى معك ثلاث روايات اوعى تنساها. قال هي الجماعة، قال إلا السواد الأعظم، قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويبقى السواد الأعظم والجماعة هم اللي ماشيين على أصول الملة وقواعد الدين وأركان الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرها ربنا في كتابه، والتي ذكرها النبي محمد، والتي نقلها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هي ما أنا عليه اليوم. يبقى إذا طيب خلي بالك معاي، ركز أو معاي في قول جميل ليوسف ابن أصباط في الشريعة بإسناد حسن، ركز كده معايا. بيقول إيه؟ أصول البدع أربع. بيقول لنا البدع أول ما نشأت كان لها أصول أربعة: الروافض اللي هم الشيعة، والخوارج اللي هم بيكفروا المسلمين بالكبيرة، يعني يقولوا الزاني كافر، القاتل كافر، لا هو عاصي لكن مش كافر إلا لما يستحل، والقدرية اللي بينكروا القدر، والمرجئة اللي بيقولوا الإيمان قول فقط. طب امال الباقي جه منين؟ قال ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. الخوارج بقوا 18 فرقة، الروافض 18 فرقة، القدرية 18 فرقة، المرجئة 18 فرقة. قال فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 هي التي ذكرها النبي، وهي الفرقة الإبا الطائر الناجية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ركز أو معاي كلمة جميلة أو بقى، يا سلام لو تحفظها. قال ابن سيرين كما جاء في كتاب الشريعة للإمام الأجوري بسند حسن أو بسند رجاله رجال الشيخين، قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. إذا كان الرجل عليه على الأثر، إيه الأثر؟ اللي هو حديث النبي محمد. يعني طول ما الإنسان ماشي على سنة النبي فهو إيه؟ على الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا إيه؟ ولا تتبعوا السبل. خليك معانا، ده يقول لك إيه؟ امشي معانا، والتاني يقول لك لا امشي معانا احنا الصح، والتالت يقول لك امشي معانا احنا الصح، لا انا لا معاك ولا معاه ولا معاك ولا معاك. نحن على طريق الله ورسوله، كده هتنجو. لان الامه اذا تفرقت واتبعزقت تمكن العدو من رقابها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني السبل هتبعدكم عن سبيل الله، الطرق الفرق الجماعات والأحزاب هتبعدكم عن طريق الحق، لأن في عصبيات، في فرقة، في ولاء وبراء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب احفظ الكلمة دي. قال ابن سيرين: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. حتى بعضهم بيقول لك: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إن قدرت ما تهرش إلا بدليل اعمل. يعني عاوز يقول لك إيه؟ خل حياتك كله على إيه؟ على الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن بالطرق وصححه الإمام أحمد: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. اللهم اجعلنا من العدول يا رب العالمين. يحمل هذا العلم اللي هو ميراث النبي من كل خلف أي من كل جيل العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني إيه؟ يعني ربنا هيجنب للكتاب والسنة في كل جيل ناس علماء مخلصين صادقين يوضحوا المعنى الصحيح للكتاب والسنة، ويرد بقى على المحرفين والمبدلين والمميعين والمتشددين والمتنطعين والمنتحلين للدين بالزور والباطل. واللي أكد كده الطريق بقى، قلنا الطريق في ايه حضرات؟ لما تلاقي الأمة متفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإنه من يعش منكم بعدي. الطريق اهو، عشان ما فيش حد يقول لي انا مش عارف امشي مع مين، اروح لمين، الطريق فين، واحد يعمل لي ده، انا تهت، انا اتحيرت. تباه النبي بيوضح لك في الحديث الصحيح اهو، حديث صحيح. قال النبي: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول بيقول اللي عمره هيطول وفي الأزمنة المتأخرة هيلاقي بعد ايه؟ اختلاف كثير. طيب نمشي مع مين يا رسول الله؟ اوصف لنا الطريق، عرفنا طريق النجاة. قال: فعليكم بسنتي وسنة ايه؟ الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل من سار على طريقه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا ايه؟ عليها بالنواجذ. امسكوا في سنة النبي وسنة الصحابة بأضرسكم بأنيابكم بسنانكم، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. اوعوا تمشوا ورا البدع، اوعوا تمشوا ورا التفرق والتحزب والضلالات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طب في هنا كلمة بقى مهمة، يبقى قلنا هي الجماعة وهي الايه؟ وهي السواد الأعظم. وهي ايه؟ ما عليه رسول الله وأصحابه. واحد يسأل سؤال بقى والنبي اللي هيجاوب، ونختم بالحديث ده لأن تبقى المسألة واضحة خالص خالص واضحة. واحد يقول: طيب دلوقتي إذا لم يكن للأمة إمام ولا جماعة، يعني ما فيش حد بيعمل بالكتاب والسنة خالص؟ قال بعض السلف، قال بعض السلف، اسمع الكلمة ده، قال: أنت الجماعة ولو كنت إيه؟ ولو كنت واحد، ما دمت تسير على الكتاب والسنة فأنت الجماعة. دور على الناس اللي بيعملوا بالكتاب والسنة واللي بيدعوا إلى الكتاب والسنة من العلماء المخلصين الصادقين الربانيين الذين لا يطلبون على علمهم أجرا ولا يطلبون شهرة ولا دنيا ولا مالا، بل ينطقون بالحق ابتغاء مرضات الله. فتعلم منهم العلم وكن معه وادعو إلى دين الله. طب ما لقيتش حد خالص، فأنت الايه؟ أنت الجماعة، وإن كنت ايه؟ وإن كنت واحد. طول ما انت على الكتاب والسنة متمسك بالحق متمسك بطريق النبي والصحابة، حتى لو انت لوحدك فأنت الجماعة. نختم بقى بالحديث، حديث جميل قوي في صحيح البخاري وغيره، حديث سيدنا معاذ في الفتن، الحديث الطويل، بس أنا مش هجيبه من أوله، أنا هجيب الجزء اللي احنا عايزينه لأن الحديث طويل. لما كان بيقول كانوا يسألون رسول الله سيدنا حذيفة، ما لا نقول مين، سيدنا معاذ رضي الله عنهم أجمعين، هنعمل ايه؟ ما انتوا اللي ملخبطني. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة، قال حذيفة كانوا يسألون رسول الله عن ايه؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. في آخر الحديث قال يا رسول الله فهل بعد الخير من شر؟ آخر حاجة بقى في آخر عايز الحديث كله نجيب أنجبه لك بعدين، وهو هيجي تاني وهنشرح، بس احنا بنستشهد إنك الجماعة وإن كنت وحدك ما دمت على الكتاب والسنة. أنت الجماعة وإن كنت وحدك ما دمت على الكتاب والسنة. مش الجماعة أن أنت تعمل جماعة وده يعمل جماعة وده يعمل جماعة وده يعمل حزب وده يعمل فرقة وده يعمل، ونقعد بعدها في الأمة ونبعطرها وندمرها، وفي النهاية نقطع في بعض وناكل في بعض ونقف لبعض وندمر بعض وننفذ مخططات اليهود والصليبيين والأمة تضيع. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام هو الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي بفهم الصحابة، المهم أو بفهم السلف. قال فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أنا بجيب لك الخلاصة. قالوا يا رسول الله، أو قال يا رسول الله ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ أعمل إيه لما يجوا الدعاء على أبواب جهنم؟ أعمل إيه؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه. فالزم إيه؟ جماعة المسلمين وإمامه. يبقى الطائفة الفرقة الناجية هي غالب ومعظم المسلمين بعلمائهم المخلصين وبالإمام إن وجد. قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه. سأل سؤال بقى، قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ طب لو افترضنا إن مفيش إمام للأمة ومفيش جماعة للأمة، يعني الأمة اتبعترت وبقت فرافيد وانحرفوا انحرافا كاملا عن الحق. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل ايه؟ بقول له أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ بقول له فالزم جماعة المسلمين وإمامه. قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل ايه؟ تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاعتزل تلك الفرق كلها، إن لم تجد، إن وجدت أهل الحق فكن معهم، إن وجدت أهل الحق فكن إيه؟ فكن معهم. طب إن ما كانش فيها أهل حق فأنت الجماعة وإن كنت إيه؟ وإن كنت وحدك. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى ما تبقاش مع الفرق ولا مع التفرق ولا مع المذاهب والملل والأحزاب وغير ذلك، ولكن عليك بالكتاب والسنة، وعليك بطريق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الصحابة يا حضرات؟ لأن الرسول قال فعليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي. فعلينا أيها الأحبة أن نفهم هذه الأحاديث في هذا الزمان، وأن نلتزم بالكتاب والسنة وبطريق السلف الصالح رضوان الله عليه. حتى نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا لابد أن نبحث عن فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة المعتمدين الكبار كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وغير ذلك من الأئمة المعتمدين الكبار. فهذا هو طريق النجاة عند التفرق، فاثبت على ذلك. ثبتنا الله وإياكم على الحق. اللهم نور لنا طريق الحق، اللهم نور لنا طريق الحق، اللهم أرشدنا إليه، اللهم أرشدنا إلى الطريق الذي يرضيك عنا، اللهم خذ